هل يشرع فعل النهل جماعة جنس النوافل يعني المطلقة ما ورد الاجتماع عليها، لكن ورد مثل الاجتماع على صلاة الليل التهجد وكذلك الصلوات العارضة التي تفعل في بعض الأحيان كالتراويح والوتر تبع لها مثلا، وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء هذه نواهل يشرع لها الاجتماع. لكن لو كان هناك جماعة اصطلحوا واجتمعوا وقالوا نصلي صلاة الضحى مجتمعين لن ينكر عليهم، لكن الأفضل الانضباط لأنه المتبع. ولذي عهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بجماعة الضحى لقدم من شركة كل منهم يصلي ركعتين لمفردة كما أمر بذلك جابرا وغيره. حديث حسان ما يدل على مشروعيته يعني الصلوات العارضة يعني يجوز أن تصلى جماعة. فقصة صلاته عليه السلام في مسجد عثمان وقصة صلاته في مسجد ملائكة التي دعته للطعام وصنعته في حديث أنس أنه قال قوموا فليصلي بكم، يقول أنس فقلت إلى حصير مما قد صد يعني فيها أنهم صلوا جماعة. هذه تعتبر صلوات عارضة ما هي صلوات النافلة التي يحافظ عليها، صلوات لسبب أشرق القمر. إيه. على كل حال، الأولى أن النساء يكون في مؤخر المسجد. الشمال القمر؟ هو الشمال أحمد. الشمال أو الجنوب؟ ها؟ شمال. عندك القبلة من هنا يعني الصفة جنوب يعني شرقها هنا، هذا طريق ضيق يصلون هنا ولا يصلون هنا الشمال. على كل حال كان هم الباحلين بعيدين عن مكان الرجال هنا أفضل من أن يكونوا بعيدين في شمال المسجد يعني في أقصى خلف الصفوف كلها. ما تقصد لهم أقصرون يقولوا شو إحنا جايين إيه يعني الشيء كثير قل أنتم جايين لصلاة المسجد وهذا كل المسجد، وكان هم عاد بمسجد خالي ولثلاث سنوات في مكان خالي وعندهم رجال هنا بس ما أحبكم ولهم الله اللي يجيبكم لم يخصص من الآن مصليا في المسجد الجواب عموم هذا لا حديث لا تنع شيخ صلاته في بيته أفضل حتى لو كان خارج الحدود يعمل هذا الحديث تشويش على رفع الضوء في الفكرة من يعني فيها تشويش الآن